الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن مطلب تاريخي، وهو أنه يستفاد من خلال مراجعة الروايات أن هناك خطا في حياة النبي صلى الله عليه وآله كان يعمل من وراء الستار، أو وجها لوجه مقابل النبي صلى الله عليه وآله، وجمعنا عدة شواهد، اخترنا مجموعة من الروايات. بقينا ماذا؟ روايتين ثانية ما أذكره إلا بعد. هذا الشاهد رقم جدي فيها 5. الشاهد رقم 5 نقل مسلم في صحيحه عن سهل بن حنيف لقد كنا نص الرواية هاي موجودة في صحيح مسلم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية، يوم الحديبية، صح الحديبية، يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا. يعني اللي يقول قتال ما كان شسان، صلح ومصالح وهد، ولو نرى قتالا لقاتلنا. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى، قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فثيم نعطي، فثيمة يعني اذا لماذا؟ فثيم نعطي الدنية، الدنية في ديننا ونرجع. ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر. من قال؟ سهل، سهل بن حنين. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا. فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ ونرجع. ونرجع. ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على على رسول الله صلى الله عليه وآله بالفتح. فأرسل، يعني لابد المقصود الإشارة إلى قوله تعالى تدخلن المسجد الحرام بعد عامكم. فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ صدق أو فتح هو؟ سمع معنى صدق يوم معنى ما أدري تحدثت أو فتح هو؟ قال نعم. قال نعم. فطابت نفسه ورجع. صحيح مسلم. صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب 34 بعنوان، هذا الباب عنوانه صلح الحديبية في الحديبية، الجزء 3 هذا اللي عندي، الجزء 3 صفحة 1411. زين، المورد الأخير هذا بعد السابع يصير والسادس ما السادس الأخير هذا. نقل البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وآله من اليمن. كان الامام كان والي باليمن فترة. من اليمن بذهيبية بذهيبية في قديم لقديم الجلد بذهيبية بذهيبية يعني شنو ذهب قليل هتشي او شيء اخر والامر سهل. بذهيبية في قديم نقاط خلي فقسمها بين أربعة نفر فقسمها بين أربعة نفر يعني النبي صلى الله عليه وسلم نقاط. فقال رجل من أصحابه منو ما مذكور بالرواية ما مذكور. فقام رجل من أصحابه فقال اشتبهت فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء إن توصل أحسن كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال ألا تأمنوني هل دلت بعد بل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل نقاط فقال نقاط فقال خلي نقاط فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله إلى آخر الحديث. صحيح البخاري كتاب المغازي باب 63 بعنوان الباب هذا بحث علي بن ابي طالب بحث عنوان الباب هذا بحث علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع الجزء 5 صفحة 131. هذه بعض الشواهد التي تكشف لنا بوضوح عن وجود خط وحزب كان يعمل في ذلك الزمان في حياته صلى الله عليه وآله وجها لوجه، ويمكن من خلال المراجعة جمع شواهد أكثر على ذلك. هذه الآية انتهى حديثنا عنها، كنا في كتاب الصوم نتحدث شنو عن الآيات الكريمة. الآية الجديدة، الآية رقمها ما أدري قد بحطلع رقمها هواي صار الحكي 62. أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. البقرة 157. اشتملت الآية الكريمة على عدة أحكام، هي 1 يجوز في كل ليلة من ليالي شهر رمضان أو بالأحرى الليالي التي يراد الصوم في صبيحتها. هذا أحسن مو؟ ليش أحسن؟ يعني يشمل غير شهر رمضان، الآية ما مختصة بينا، الآية ما مختصة بشهر رمضان. أو بالأحرى أو بتعبير أدق الليالي التي يراد الصوم في صبيحتها، الجماع منو قال؟ منو قال؟ القرآن قال والسنة قال. احنا كلامنا الآن عن القرآن، يعني ماذا يستفاد من الآية؟ هذا المقصود، ولا كلامك صحيح مقبول. وهذا الجواز يستمر ليش وقت؟ إلى أن إلى الفجر، أي إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ويظهر من الآية الكريمة أن هذا الحكم شرع للمسلمين تخفيفا عليهم بعدما كان السابق قبلا حرم ذلك. إن المستفاد من الآية الكريمة أن الحكم سابقا كان هو حرمة الجماع وقت طيلة شهر رمضان، يعني شهر كامل ايه وش معناه يا اولاد بالنهار واضح منه بالليل شنو؟ لا من الآية الكريمة بالليل شنو؟ بل طيلة ان المصطفى من الآية الكريمة ان الحكم سابقا كان هو حرمة الجمعة طيلة شهر رمضان. ففي الليل لا يجوز ايه ما يتعرف، لكن هو الريت شنو ايه ما يتعرف، لا حكم مستغرب شلون تخيب واضح على اي حال. بس وفي الليل يحرم الجماع وكذلك في النهار لأجل الصوم. وقد ورد في أسباب النزول أن الحرمة كانت خاصة بمن نام بعد صلاة العشاء، فمن نام بعدها لا يجوز له الأكل والشرب والجماع. فنزلت الآية الكريمة لتخفف على المسلمين وأن الحكم بالحل ثابت ما دام الفجر لم يطلع. والرفة لغتان، هذا رفع السطر بعض، والرفة لغتان يطلق على الألفاظ القبيحة. والمشتمل على الفحش. التي يتداول استعمالها حالة الجماع. بس هي لطيف واقع يعني. يحكون الكل. هذا في الأصل. ولكنه قد يكنى بكلمة الفحش عن نفس الجماع، ويراد به الجماع دون تلك الألفاظ المتداول حالته. كما قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن المقصود من الرفث هو نفس الجماع، هذا كله في الحكم الأول. الحكم الثاني الذي يستفاد من الآية الكريمة: إن حلية الأكل والشرب والجماع تنتهي إلى طلوع الفجر، أي إلى حالة تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض. بعد الثالث وطبيعي ثبت من الخارج أن الغسل حيث يلزم في حالة الجماع فيلزم على الشخص أن يلاحظ هذه الفترة، الفترة التي تسع الغسل، فلو كان يتمكن من الغسل بعد الجماع مباشرة وبمقدار لحظة خزينة يا مياه، أمكنه الجماع وهو في الخزينة قبل الفجر بلحظة، ثم يغتسل في تلك اللحظة. ولو أمكن من باب فرض المحال أن الغسل يمكن حالة الجماع أيضا استمر جواز الجماع إلى الفجر إلى ما قبل طلوع الفجر. ما نحتاج احنا بعد الى مدة لو امكن لو صار هالشيء بل يجوز لمقتضى الآية الكريمة. وهذا كله مطلب واضح والتعرض له ليس بمهم. والذي يلزم التعرض إليه هو هاي النقطة أريد أبين أن التبين الذي أشارت إليه الآية الكريمة هل يراد به التبين الفعلي الذي يمكن مشاهدته بالعين أو يراد به التبين التقديري وتظهر الثمرة في الليالي المقمرة. يوم المقمرة شي يقولون ما في الليالي المقمرة فإنه بناء على إرادة التبين الفعلي يلزم التأخير إلى أن يتحقق التبين ويرى بالعين فإن نور القمر يمنع من رؤية التبين إلا بعد مضي فترة ربع ساعة أو أكثر سنتفرز في الموضوع. ويترتب على ذلك أن الصائم يجوز له الأكل والشرب في الليالي المقمرة في الفترة المذكورة. يعني هاي الفترة في ربع ساعة أو ثلث ساعة أو من الساعة ما إلى أن يرى التبين بالعين ولا يدخل وقت صلاة الصبح إلا بعد مضي الفترة المذكورة. ها أصحاب هذا الرأي يقول لك شبيه يعني شبيه أصحاب هذا الرأي يقولون شبيه مناسب يعني لمن يتبنى هذا الرأي أن يبني غاية الأمر ماذا هو يحتاط خوفا من مخالفة المشهور أو هو من هذا النحو، وإلا هو شنو على هذا الرأي يرتب، من جزم لهذا الرأي يرتب هذا الأمر، غاية الأمر هو تحفظا من مخالفة المشهور يتنزل إلى الاحتياط. جيد. بينما إيه فيعني الذي يريد يحتاط ويخاف من مخالفة المشهور يقول الصلاة أخرها والأكل أتركها، وإن كان المناسب هو ماذا الاثنين أخرين، يعني الأكل يجوز والصلاة يلزم أن يستمر، لكن قلت هو تحفظا من مقاربة المجهومة على إيه. بينما بناء على الرأي بناء، بينما بناء على اعتبار التبين التقديري بين شريطين، أي بمعنى تبين التغير التقديري، يعني شنو التبين التقديري، يعني شنو بمعنى أنه لو لم يكن نور القمر موجودا لكان التبين حاصلا في هذا الوقت. وإن لم يرى بالعين بالفعل لمانعية شنو نور القمر، أغلب الشريط بينما أخذ من أول، بينما بناء على تبين التقديري يكون الوقت الذي يلزم فيه الإمساك على المفترض، والذي يتحقق به دخول فريضة الصوت، هو نفس الوقت في سائر، في سائر شنو قول وياي في سائر الليالي، غايته إن التبين في سائر الليالي في هذا الوقت المعين هو تبين كل شنو فعلي، أن يرى بالعين، أن يرى بالعين، بينما هو في الليالي المقمرة تقديري، أي ويرى لو لم شنو يكن نور القمر موجودا، والمعروف أن المدار على التبين التقديري، وخالف في ذلك الشيخ الهمداني. من الشيخ الهمداني؟ حجي أغرب، الشيخ أغرب الهمداني رحمة الله عليه، صاحب مصباح الفقيه. لكن إذا مو ذاك في مدينة همدان، شنو ربط ذاك ويا ابن سينا؟ لا تعتموه فقير. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله، أرجو من الأخوة أن يتأملوا بها، يجمعوا شواهد أن المدار على التغير الفعلي والمدار على من؟ على التغير التفسيري، يتأملوا حتى نجمع شواهد واحد يبني اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. ذكرنا بأن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفق إلى آخره يستفاد منه جملة من أحكام. الحكم الثاني الذي يستفاد من الآية الكريمة هو أن الحل يبقى إلى الفجر. والفجر بما يتحقق الميزان العلام على تحقق الفجر ما هو؟ قلنا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا واضح. إنما الكلام أنا بعد بحث فقهي في الحقيقة، لكن لا بأس نحرض شنو أهنانا، وهو أن هل المدار التبين على التبين الفعلي يعني الحسي الذي يرى بالعين، أو المدار على التبين التقديري؟ إن الثمر وين تظهر؟ في الليالي المقمرة، فإنه تبين حسي موجود. الآن إذا نرى بل ما ننظر ما موجود، ما موجود تبين الخيط الأبيض لأنه نور القمر ينهر. وبينما على التغير التقديري وإن كنا لا نرى التبين، لكنه بالرغم من ذلك يقول الفجر داخل جود الصلاة، ويجب الامتناع من الأكل والشرب في شهر رمضان بني مولانا عليكم السلام ورحمة الله، لأنه تبين موجود لكن تبين تقديري بهذا الشكل. لو لم يكن نور القمر في هذه الليلة موجودا فتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جيد. وقلنا هكذا على أساس الرأي الأول الذي يكون المدار على التغير الحسي، يلزم ماذا في الليالي المقبرة؟ التأخر إلى فترة. ليس فترة جديدة، هذا مو مهم، ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، هذا مو مهم. بينما على الرأي الآخر لا يجب التأخر. وممن اختار الرأي الأول الشيخ الهمداني قدس الله روحه الشريفة، هذا اخترنا موتيولا في كتابه المعروف بمصباح الفقيه. كمل مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، لأن هذا مصباح الفقيه هو شنو؟ طهارة وصلاتي زكاتي خمصتي لحمتي بيبي إلى آخره. وفي كتاب الصلاة صفحة 25، صفحة 25 بني مولانا الحديث. هاي أنا أتكلم من الطبعة القديمة، لأن جديدا طبعة بطبعتين جديدة، لكن كتاب الصلاة لم أره في الطبعة الجماعة، ما حصلت على أيها من الطبعة القديمة. و ها ايه على اي حال، واختار ذلك ايضا بعض الاعلام، واختار ذلك ايضا بعض الاعلام من المتاخرين والمناسب. زين بنظرك المناسب ياهو يكون يصير أول أو الثاني، يعني المدار على التغير الحسي أو المدار على على التبين التقديري أو التبين. والمناسب التقديري هو الثاني، أي أن المدار على التبين التقديري. والوجه في ذلك هو أن كلمة التبين تستعمل عرفا بنحو الطريقية دون الموضوعية. وهذه خصوصية لكلمة التبين. ولا ندعي ذلك في جميع الكلمات. تفضل مدعانا شنو؟ يعني قولنا تستحمل جميع الطريقين. ايه الان وضح ما شنو. انتظروني هناك. بل خصوص كلمة التبين وبعض الكلمات الاخرى تستعمل كذلك اي بنحو طريقي دون الموضوعي. فحينما يقال سعيد ابين لك شنو معنى الطريقي. فحينما يقال تبين عن حالي تبين حال فلان وأنه عادل كي تصلي خلفه أو ليس بعادل كي لا تصلي خلفه. إنه يسمع عرفان أن المدار هو عليكم السلام ورحمة الله أن المدار هو على العدالة وعدمها. ولا موضوعية للتبين فلو صليت خلف شخص من دون تبين وكان في الواقع عادلا كفى ذلك في صحة الصلاة. ولا يحتمل الحكم بالفساد باعتبار أنه لم يحصل تبين كلا إنه غير محتمل. وما ذاك إلا لأجل أن كلمة التبين تستعمل عرفا بنحو الطريقين دون الموضوعية. وهناك بعض الكلمات الأخرى من هذا القبيل. مثل من؟ بعض الكلمات من هذا القبيل مثل كلمة الفحص مثل كلمة الفحص والبحث. حينما يقال افحص عن الشخص الفلاني او افحص عنه فان ذلك ملحوظ لنحو الطريقية دون الموضوعية. وباتضاح هذا نقول في مقامنا إن التبين في الآية الكريمة لوحظ بنحو الطريقية إلى ذلك الوقت الواقعي، الذي يتحقق فيه الفجر ولا مدخلية للتبين نفسه وإلا يلزم حيث يجب قرينة على أن التبين مأخوذ هنا بنحو طريقه، وإلا يلزم في مثل زماننا الذي توجد فيه الأضوية الكثيرة المانعة من رؤية التبين، أن يحكم بعدم تحقق الفاجر والانتظار في كل ليلة لفترة نصف ساعة مثلا. فإن الأضوية تمنع من رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهكذا يلزم التأخر لو كانت هناك غيوم تحول دون رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقد يجاب عن هذا بما ذكره الشيخ الهمداني نفسه، كان متوجه لهذا الإشكال، حيث قال لا يشكل على ما ذكرناه بأن لازم اعتبار التبين الحسي لزوم التأخر في حالة وجود غيوم أو أضوية كما في زماننا هذا، لا يشكل علينا بهذا. إذ نجيب، كل قاعد يتكلم منه الشيخ الهمداني، والله سبته إلى جوابه بأن الغيوم لا تمنع من تحقق الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بل تمنع من رؤيته بالعين. فهو موجود وراء الغيوم. تفتش قاعد يقول يولا. بل موجود وراء الغيوم. ولكن العين لا تراه. بسبب وجود الغيوم. فلو صعدنا بواسطة الطائرة إلى ما وراء الغيوم لشاهدنا التبين متحققا. وهكذا الحال في مثال في حالة وجود الأضوية. فإنها لو أطفئت شنو كمل لتبين لرأينا التبين. فتبين الخيط الأسود من الأبيض. ثابت في مثال الغيوم والأضوية. ولكن نحن لا نراه بالعين لأجل وجود الماء. وهذا بخلافه في حالة وجود نور القمر. فإنه يمنع من أصل تحقق التبين. لا أنه يمنع من رؤيته بعد تحققه. انتهى كلام قدس سره. التفت ان شاء الله شنو المقصود. خلاص هذا خل اتركه بعد ما عندي فرد شيء. خل اكمل خلينا خل اكمل خلاصه هذا الشاهد اقوله. الشيخ الهام اذا واحد يشكم هذا الاشكال هو يجي بالذهن بلا يعني واحد لما يصنع هذا يجي هذا الاشكال انه في زمان هذا ما يراد التبين بعد سيد الأسود ليش لأن هالأبوية هي تلهم. فيجي إشكال على أنه على رأي يكون شنو كل ليلة يكون نتأخر معه. وهكذا في ليالي الغيوم يكون نتأخر بعد مين تلتزم بها. فهو أجاب على أنه في الحقيقة الغيوم ما تمنع من أصل تحقق التبين. التبين موجود لكنه هي حائلة دون رؤيته. يعني من قبيل أن واحد شنو تبين الآن هو موجود مثلا لكنه واحد وضع أصاب على عينه أصاب على عينه منع من أن أرى. فهو التبين بالحقيقة موجود لكن الأصابة حالة وهكذا الحال في الغيوم. الغيوم شبه الأصابة حالة تمنع من رؤية التبين ولا هو موجود. وهكذا الأضوية كالأصابة على العين. التبين موجود ولكني والآية الكريمة علقت الحكم علينا على التبين الواقع. وهنا تبين واقعي شنو موجود فإذا موجود على هذا الأساس حينئذ يكفي، بخلافه في مثال نور القمر بالليالي المقدرة، فإن أصل التبين حتى لو صعدت بالطائرة بالما أدري شنو إلى ما أدري لي وين صعدت، التبين غير متحقق. التبين أذكر الله أذكر الله أذكر الخيام أي بعد هو هذا اللي يقوله، نور القمر يمنع من أصل تحقق التبين مو من رؤيته. أي أنت شئت بخلاف ماذا؟ الأضوية وال الغيوم، فإنها لا تمنع من أصل التبين، بل تمنع ماذا في الحقيقة؟ من رؤيته. شنو نظركم الشريف؟ هذا التفرقة تامة أو ليست بتامة؟ إذا ليست بتامة قولوا على أنه وجه شنو؟ على وجه إذا تم بعد ذلك كافي، ما عندكم بعد ليش؟ إحنا عقدنا على صدنا. فإذا تام هذا هو رح. جبتها قرينة سأصبر على قرينة، قلت إذا مو على نحو الطريقية يلزم على أنه شنو في حالة وجود الأضوية وحالة وجود الغيوم هم يكون نتأثر، فهذا يتبين على ما قلت نحو الطريقية. فإحنا شنو شنو جاوبته؟ تقول له هاي القرينة باطلة، ليش؟ لوجود فارق بين الأضوية والغيوم من جهة وبين شنو؟ نور القمر. نور القمر يمنع من أصل تبين الخيط أبيض من الخيط أسود بخلاف هذا. أي تقول هذه التفرقة صحيحة، إذا كان صحيح هذا هو انتهى بعد ما عندي ذلك شيء. هو قاعد يقول يعني التفرقة صحيحة. إيه هذا فرق شيء صحيح جاي علمي يعني قياس هذا مع الفارق يعني ما أفاده لهذا كان إنسان ما يرد النقطة يعني ترجون يقولون هالشيء. إيه لا سنة حشينا انتبت يعني اكثر من ثلاثة يعني شو الليالي البيض هي شنو مثل شكله ست ليالي مثلا كلش كلش عشرة يعني منا افترض مقدار منا فنقول بهذه العشر ليالي ماذا يلزم التأخر ماذا خلي بل هم لابد مدة التأخر في اختلاف الليالي على اي صح يعني بالتالي سألتوا لحد الآن شنو قاعد ترون التفرقة تامة يعني كلام عمداني تام تفرقة علمية يعني أصحاب المرابط يعني شنو وضح أحسن فهمت ما تقولون. لا لا بأس في الجملة. بعد أكو واحد عندك شاي ولا؟ بعد أكو ولا؟ يا وين؟ يعني يقول تبين هم اسمه موجود بس قد يكون موجود قد يكون موجود لكنه يحتاج الى اخبار غيبي عنه. اذا هيك خربطت السالفه يعني هذا معناه تقدير غير وتقديرها. لا الحمداني يقول أصل التبين ما يمكن ما يمكن إلا يعني المقترب ما في كل يمكن لكنه ما عندنا طريق إلى إحراج. الحمد لله هداك إلى كلامك. يلا إذا خلنا نكتب الله شوفوا هذا الجواب شنو بنظركم إذا بي تأمل هم قلوا لي فيه. والجواب عن ذلك إننا لا نجد فرقا بين نور القمر وبين الغيوم والأضوية. بس قلوني لما أتمم إن شاء الله بعدين أشتروا أقولكم يلا إزال عنك. والوجه في ذلك هو أن تبين الخير الأسود من الأبيض ينشأ من وضعية الشمس وموقعيتها اتجاه الكرة الأرضية. فإذا صارت الشمس في موقع معين بالنسبة إلى الكرة الأرضية تحقق تبين الخير الأسود من الأبيض. إن التبين يرتبط بهذا أي بموقعية الشمس ولا يرتبط بعدم نور القمر كي يكون وجوده أي وجود نور القمر مانعا من تحقق التبين. وعليه فالشمس إذا احتلت موقعها المعين تحقق التبين وكان ثابت. غايته يكون نور القمر مانعا من رؤية ذلك. فلو فرض ولو من باب فرض المحال أن شخصا كان بإمكانه وضع ستارة على القمر لو فرض كان التبين متحققا ومرئيا بالعين. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن التبين ثابت بالرغم من وجود نور القمر. وحال نور القمر كحال الأضوية. ومجرد أن الأضوية يمكن إطفاؤها وهي تحت اختيارنا، بخلافه في نور القمر فإنه خارج عن اختيارنا، إن هذا الفارق وإن كان ثابتا ولكنه لا يصلح، لا يصلح للفارقية، ولكنه لا يصلح للفارقية، فهو فرق غير فارق. ومما يؤكد أن المدار على التبين التقديري أن لازم اعتبار التغير الحسي، اعتبار التبين الحسي، حتى لازم اعتبار التبين الحسي التفرقة في الليالي المقمرة بين وجود الخسوف وعدمه. التفتت شديد أقول أني ولا، فلو فرض أن ليلة المقمرة لم يكن فيها خسوف فالتبين سوف يتأخر ويصير الفاجر في الساعة الخامسة والنصف مثلا، مثلا مثلا أخي الحزين، بينما في نفس الليلة تلك لو كان هناك خسوف يلزم أن نحكم بأن الفجر يتحقق في الساعة كم من ليل؟ يعني ساعة ايش يصير؟ هو هذا انت تشوف تشده تقول ستة إلا كذا، يو تقول بالخمسة، يقول قول بالخمسة، لا تقول شنو بالستة شنو، مو نقول بالستة. علي أنا حصلت بعد حد كلامنا. أحسن بارك الله فيك. بارك الله صحيح. يلزم تحققه في الساعة الخامسة. يعني إذا ماكو كسوف، إذا أكو كسوف التبين راح شنو؟ يراد سرعة بعد. في الساعة الخامسة. فيلزم في ليلة واحدة اختلاف الفجر ويحكم بتحققه في الساعة الخامسة إن كان قصوره، والخامسة والنصف إن لم يكن خسوفا، بالرغم من أن الليلة واحدة، وهذا بعيد والالتزام بذلك ما يقول واحد ما يمكن يلتزم به، والالتزام بذلك بعيد. وعليه فالمناسب أن يكون المدار يعني انت بعد بالتالي شنو خالفت الهمداني يعني الهمداني يقول ما يمكن شنو تبين تحقق التبين، انت سلمت يمكن تحقق تبينه ولكن لا يمكن ان نجزم بتحققه برؤيته، فهذا جوابه شنو شو يصير جوابه هيك نجاوب نقول اذا ليله امس كان موقعيه الشمس شنو من الارض بهذا الشكل في ساعه خمسه، في هذه الليله ما تحصل شنو في ساعه، اذا التغير ايش قد يصير التغير عاده في موقعيه الشمس الدقيقه واحده يصير في كل ليله دقيقتين يصير روح ثلاث دقائق في موقع، فنجزم على انه شنو يعني باب احتياط ذاتي راح نحرص ان موقع الشمس الان بنفس موقع الان لكن ورا دقيقه ورا دقيقتين مو ورا ماذا ربع ساعه او ورا ماذا احسنت. فبالتالي يعني اتفقنا على ان المدار على التغير ماذا في الحقيقه التغير ماذا التقديري، لكن لأجل الجزم بتحقق التبين التقديري لابد في الليلة الثانية المقمرة من التأخر شقيق دقيقة واحدة، مو على أنه يلزم هذا كل واحد يقول هذا فرق شيء مسلم هذا على المقدار فبالتالي يعني شنو بالتالي قبلتم هذا ما أدري هذا رجاء شوفوا هذا الكلام وجيء إذا واحد عد شنو مناقشة يعني أريد هذا الفكرة أي مثل إذا واحد يريد يحتاج لا هذا بعد ها ها ها هذا لعله يلتزم به حتى هذا الإشكال يوجه ماذا حتى إلى القائلين بالتبين التقديري هم نفس الشيء، لأن تبين تقديري إنانا في الحقيقة شنو ما حتى تبين تقديري ماذا يعني حتى في علم الله عز وجل الآن ماذا تبين ماذا ما موجود، لأن التبين يصير بلحاظ شنو إن موقعية الشمس وإنانا موقعية الشمس ما لا تقديري احنا مريدة ذات المعنى للتقديري تقديري بهذا المعنى لا بذلك المعنى على اي حال الوسيلة. هذا ايها الاخوة بالنسبة ماذا الى الحكم الثاني حكم حكمين بعد شنو بسيطات ذني شنو ان سجلهم ما ادري كتب نابعا وعليه فالمناسب أن يكون المدار على تبين التقدير ولكن لأجل جزم التبين التقديري إلا يعني المثمرة تأخذ أبدا تأخذ دقيقة دقيقة هذا بعد مو مهم هذا تكمل مو مهم البقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.